الراديو 90-90 هواها مصر. مساء الخير، أهلا وسهلا، بفكركم بعنواننا راديو 90-90، برنامج ليلة في شارع الفن. سمير صبري. برضو أنا بحب جدا كل اللي بتبعتهولي، يعني مثلا شهير النجار بعت بتقول لي أنت كنت في مهرجان الأسر السينمائي وكنت في مهرجان شرم الشيخ السينمائي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم لا حسد. أيوة، هو أنا ماليش تاريخ سينمائي عشان أحضر مهرجانات؟ ده أنا عامل 130 فيلم وأنتجت 20 فيلم. أنت مستخسرة فيها ده شهيرة ولا إيه؟ ثم لجنة التحكيم محتاجة الناس بتبقى اللي من هنا واللي من هنا واللي من هنا. يعني في شرم الشيخ كان معانا من المجر ومن النرويج ومن انجلترا ومن الولايات المتحدة، فمحتاج في لجنة التحكيم ان اللي يبقى بيمثل مصر او الجانب المصري لازم ان يعرف يتفاهم مع لجنة التحكيم. بعد المشاهدة الافلام احنا بنقعد ونقرر ده كان فيه ايه حلو وده كان فيه ايه كذا وده كان فيه كذا. وما ننساش ايضا ان السينما لها دور سفير سياحي. كل اللي كانوا معانا في شرم الشيخ دول هيرجعوا يقولوا الله احنا قضينا وقت حلو والشمس كانت حلوه وشرم الشيخ كانت امان و الى اخره، فده احسن من مليون نشره سياحيه اكيد طبعا. اما بقى مهرجان الاقصر السينمائي فده حاجه تانية، دي الدوره السادسه اللي فيه، وكان فيه مجموعه كبيره جدا من الزملاء، وكانت الدوره مهداه ضيف الشرف المغرب. فخلينا نتكلم قبل على ضيف الشرف اللي هو المغرب. السينما المغربية ملهاش الإنتاج الغزير السنوي، لكن استطاع المغاربة إنهم يستقطبوا شركات من جميع أنحاء العالم للتصوير في المغرب بتسهيلات مهولة جدا متقدمة لهم، ولا عقد ولا رايح فين ولا جاي منين، تعال هات شيل صور اطلع يعني كده. وطبعا مع الوضع في الاعتبار ان العمالة في المغرب أرخص بكتير من العمالة الأوروبية أو العمالة الأمريكية. من بدايات اهتمام هوليوود بالتصوير في المغرب كان فيلم لألفريد هيتشكوك ملك الإثارة والسسبنس، والفيلم جمع ما بين جيمس ستيوارت ودوريس داي، وكان اسمه The Man Who Knew Too Much، الرجل الذي عرف كثيرا. وفي كانت أغنية شهيرة جدا جدا لدوريس داي بعد عرض الفيلم انتشرت انتشار كبير جدا، هي الغنوة بتقول كي سرا سرا whatever will be the future's not ours to see. ودارت الكاميرات الأجنبية ودارت الشركات في إنتاج مشترك ما بين المغرب وشركات فرنسية وشركات ألمانية وشركات إيطالية لكل التسهيلات التي بتقدم في المغرب من خلال التصوير. الإنتاج المشترك ما بين مصر والمغرب يمكن أقول لكم يوسف شاهين فكر أنه يعمل في بداية الستينات فيلم بطولة فاتن حمامة وممثل فرنسي، وأخد فيه دوريد لحام من سوريا ومطرب من أشهر مطربي المغرب في ذاك الوقت وما زال هو عبد الوهاب الدكالي، والفيلم كان اسمه رمال من ذهب، وكان ناطق باللغة الفرنسية واللغة العربية. وهو من الأفلام اللي فاتن حمامة ما حبتهاش، كانت محاولة من يوسف شاهين أنه يضع فاتن حمامة على الساحة العالمية، خاصة بعد سفر عمر الشريف واشتراكه في لورنس أوف أرابيا لورنس العرب والدكتور زيفاجو، فهو حس ان فاتن محتاجة ان ايه تحصلوا عالميا، فرح عمل الانتاج ده انتاج مشترك مع المغرب وفرنسا. لكن رمال من ذهب ما نجحش، وهو فيلم ما حبهوش ولا فاتن حمامة ولا يوسف شاهين. يبقى فيه ان في المطرب المغربي الكبير عبد الوهاب دوكالي المشهور جدا بأغاني العاطفية الجميلة. يمكن من الأفلام المصرية المغربية اللي تصورت في المغرب المنتج العظيم رمسيس نجيب لما عمل بعض مشاهد دمي ودموعي وابتساماتي في المغرب بنجلاء فتحي، خاصة قرب نهاية الفيلم. عمل أيضا الحب الضائع برشدي أباظة وسعاد حسني وزبيدة ثروت وممثل تونسي شهير جدا اسمه علي بن عياد، والفيلم ده اتصور في تونس وفي مصر وفي المغرب كعادة منتج الروائع رمسيس نجيب. زي ما قلت لكم دورة مهرجان الأقصر السينمائي السادسة مهداة إلى المغرب كضيف شرف، وأيضا مهداة إلى الساحر إلى محمود عبد العزيز حبيبنا كلنا. كلنا حضرنا الندوة اللي أقيمت تكريما لمحمود عبد العزيز، منهم ابنه محمد، محمد محمود عبد العزيز، حضر خصيصا، وكان في لبلبة وإلهام شاهين ودرة وليلى علوي فوسي شلبي ومحمود حميدة وعادل أديب المخرج وأنا وطارق الشناوي. كل واحد اتكلم على نواحي مختلفة في حياة محمود عبد العزيز، سواء بداياته كممثل أو محمود عبد العزيز الإنسان. أنا طبعا اللي أنا قلته، العلاقة اللي بيني وبين محمود كانت من سنين اسكندرانية، بيحلموا بالسينما، بيحلموا بالانتشار، وإن كنت أنا سبقت محمود في الانتشار وفي العمل في الإذاعة ثم في السينما في أدوار صغيرة ثم أدوار كبيرة قبل لمعانه في مسلسل الدوامة، وأيضا اختيار رمسيس نجيب له بطل أمام نجوى إبراهيم في حتى آخر العمر، أحد الأفلام القليلة اللي اتعملت على العبور العظيم لجيشنا في حرب 73. إنما يبقى برضو روح محمود عبد العزيز زي ما أنا قلت في الندوة، إن إحنا بنفتكر أدواره الكوميدية، طبعا بنفتكر كيت كات وأبناء وقتلة والساحر وغير المسرحيتين ثلاثة اللي هو عملهم، لكن أنا أصلي أقول الكوميدي اللي كانت عند محمود عبد العزيز في بداياته لما كان معاه نور الشريف وحسين فهمي ويحيى الفخراني في العار وفي الكيف، وكلنا فاكرين الغنوة الجميلة اللي غناها محمود عبد العزيز اللي هي يا أفا يا أفا. وأقيمت الندوة أيضا تكريما لنجمة السينما الكبيرة تحية كاريوك. أنا ما زلت برضو برد على رسالة شهيرة النجار على مهرجان الأقصر السينمائي في دورته السادسة. تحية كاريوكا طارق الشناوي عامل كتاب رائع عليها، على بدايتها بدوية كريم، إسماعيلية، رحلتها، بديعة مصابني، بداية الشهرة، تعرفها على سليمان بي نجيب من فيلم البيت الكبير، وترشيح سليمان نجيب ليها عشان تبقى البطلة أمام نجيب الريحاني في لعبة الست. وكانت تجربة تحية كاريوكا مع الريحاني تجربة جميلة جدا، هي نفسها بتقول أنا استفدت من سليمان نجيب ومن نجيب الريحاني كل الاستفادة اللي ممكن تستفيدها أي فنانة من اتنين من العمالقة. في الفيلم ده برضو نجيب الريحاني قال لها أنت اللي هتغني، هي مفروض بنت سانية جنح ماري منيب العالمة وإبراهيم نفخه اللي هو عبد الفتاح القصري أبوها عازف القانون، وابن خالتها بلا لايكا اللي هو مين عزيز عثمان، قال لها محمود الشريف عامل لحن وانت اللي هتغنيه، يا خارجه من باب الحمام وكل خد عليه خوخه خوخه خوخه خوخه خوخه. فتحية كاريوكا قالت لا بلاش انا اغني يا استاذ نجيب، فايه اصر نجيب الريحاني ان هي تغني ده بصوتها في الفيلم، وسجلت الغنوه تحيه وقالت يا خارجه من باب الحمام وكل خد عليه خوخه. لما نجحت تحية كاريوكا انها تغني لمحمود الشريف يا خارجه من باب الحمام وكل خد عليه خوخه، جه بعد كده محمد عبد الوهاب عمل فيلم انتاجه اسمه بلد المحبوب، فقال لها انا عامل لك غنوه ايه يا توحه، عايزك انت اللي تغنيها بصوتك. غنوه ايه يا استاذ عبد الوهاب؟ الغنوه بتقول قالوا البياض احلى ولا السمر احلى، قلت اللي شايلني جوه العيون يحلى. معلش يا استاذ عبد الوهاب اعذرني، دي تحيه برضه. اعتذرت تحيه عدها وقالت له الفيلم فيه سعاد مكاوي وسعاد مكاوي مطربه، فممكن هي اولى بلحن محمد عبد الوهاب وتبقى احلى قوي لو هي اللي غنت اللحن. وعبد الوهاب بعد ما سمع سعاد مكاوي قال صوتها عامل زي القماش الحرير، برافو يا سعاد برافو. بمناسبة بلا لايكا، أو زي ما كان بشارة وكيم في الفيلم بيقول له بلا شو، قال له بلا لايكا. عبد الفتاح الأصلي قال له ابن خالة الست فتنتسا. على فكرة عزيز عثمان كان ممثل كوميدي وكان بدايته فعلا في لعبة الست دهيا، وعمل بقى أفلام كتيرة بعد كده. أولا يمكن بعضكم ما يعرفش، تخيلوا كان متجوز مين؟ ليلى فوزي. يعني ليلى فوزي صغيرة في السن اتجوزت عزيز عثمان اللي أكبر منها بتلاتين سنة، وظلت زوجة له عدة سنوات قبل أن يعني تطلب الطلاق وتطلق منه لتتزوج من أنور وجدي وتعيش معاه سنتين قبل رحيله في 1955. عزيز عثمان بقى عمل غير بلالايكا أفلام كتيرة جدا، شباك حبيبي، آخر كذبة، يمكن أنتوا فاكرينه قوي فعنبر مع ليلى مراد في الاستعراض اللي عمله محمد عبد الوهاب واشرك فيه شكوكو واسماعيل ياسين والياس مؤدب، وبرع فيه عزيز عثمان وهو بيقول مربوط على الدرجة تمنى والناس درجة. وعزيز عثمان رحل في مارس 1955، لكن برضو زي ما بنقول دايما كل الفنانين الحلوين ما بيرحلوش، أفلامهم وأعمالهم بتبقى قدامنا ومعانا دائما وحتفضل إن شاء الله. أرجع لكم تاني برضو للأقصر، يعني مش بقى مهرجان الأقصر السينمائي، طبعا كان فيه أفلام كتيرة جدا عظيمة جدا وحلوة جدا، وكان فيه وفود من 24 دولة موجودين في الأقصر. لكن اللي أنا عايز أقوله أن السينما المصرية غريبة قوي أنها مدتش الأقصر حقها قوي. يعني لما أجي أسترجع إيه الأفلام اللي اتصورت في الأقصر، حلاقي تخيلوا مين أول فيلم اتصور في الأقصر؟ أسيا سيدة الإنتاج الرفيع، عملت فيلم اسمه العريس الخامس، كانت هي البطلة طبعا وهي المنتجة طبعا، وكان قدامها حسين صدقي، والفيلم ده اتصور بعض المشاهد في معبد الكرنك. لو صادف وشفتوه كده في أي حاجة من الفضائيات اللي بتعرض الأفلام القديمة اسمه العريس الخامس. وبعديه بقى رأي إبراهيم وأنور وجدي عملوا بين نارين، وده اتصور برضو في معابد الأقصر. خلاف كده بقى هنقول ايه، طبعا رشدي أباظة ولبنى عبد العزيز في عروس النيل هاميس مش كده، ماشي اوكي. لكن غير ده بقى هو الفيلم اللي معلم قوي قوي قوي قوي هو فيلم علي رضا لفرقة رضا غرام في الكرنك، طبعا اللي فيه محمد العزبي في الاستعراض الحناطير كلها على الكورنيش وهو بيقول الأقصر بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح، وكل يوم ساعة المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. أحلى حاجة في مهرجان الأقصر السينمائي كان غير تكريم نيلي كريم وغير تكريم النجم المغربي الكبير محمد مفتاح، احنا شفناه في المسلسل الأخير مع محمود عبد العزيز ومع عادل إمام السنة اللي فاتت في مأمون وشركاء. أهم حاجة أنه في الافتتاح كانت فيه لفتة جميلة جدا. أنا كنت سبق وقلت لكم اللي جاي حبيبي وصديقي أميتاب باتشان جاي من الهند، حصلت له ظروف عائلية واعتذر، إنما إنه يبعت اعتذار صوت وصورة متصور فيديو وهو موجه كلامه لأهل الأقصر ولنجوم المشتركين في مهرجان الأقصر بأدب شديد جدا، وهو بيقول أنا آسف جدا لأن جوز أبو مرات ابني اللي هي أشوريا رايدي ملكة جمال الهند دخل المستشفى في العناية المركزة وما كانش ممكن لا نسيبها ولا نسيب ابني في اللحظة الحرجة دي. أتمنى في أقرب فرصة حاجلكو وأشارك معاكو لأن أنا نفسي أشوف الأقصر ومصر بحبها جدا زي ما بحب الهند تمام. لفتة شيك جدا من فنان كان ممكن قوي ولا يعتذر ولا قوي يبعت برقية يقول أنا مش جاي وخلاص وده انتهى الحكاية، زي ما كثير من الزملاء بيعملوا في المهرجانات المصرية للأسف. لكن شكرا أميتاب باتشان على الذوق وعلى الأخلاق وعلى الفن الراقي يا أميتاب. نمسكار. This is Amitabh Bachchan and I'm sending a message out to the Luxor Film Festival in Egypt. Ladies and gentlemen, I wish to apologize for my absence from this festival. I had agreed to be there on March 21st and the 22nd, but due to an unfortunate illness of a very close relative in the family, I have had to cancel my appearance. My sincere apologies for this, and I do hope that you will give it your very compassionate understanding. I have always felt at home in Egypt. For me, it's almost like a second home. So the prospect of coming to Luxor was very exciting for me, and I was looking forward to it. But unfortunately, it is not happening this time. I wish the Luxor Film Festival all the very best. I thank them for considering to have a retrospective of my films at the festival. Unfortunately, I'm not going to be there, but my heart and my soul will be with you in the festival. I hope very soon we can have another occasion when I can be with you in Egypt. To all my fans in Egypt, I wish you all the very best with all my love. Thank you. على فكرة عايز أقول لكم حاجة، أنا يعني رحت طبعا المغرب كتير جدا، كازابلانكا والرباط والعاصمة اتغيرت كذا مرة، ومهرجان الأغنية في كازابلانكا كنت أنا عضو لجنة التحكيم عدة مرات برضو هناك. بحب المغرب جدا، والناس اللي هناك سميعة ويحبوا أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وفريد، يحبوا الطرب الأصيل الصح يعني. أنا بقى اشتركت في فيلم مغربي، ما تضحكوش، فيلم كان إخراج مخرج مغربي اسمه عبدالله المصباحي، توفي السنة اللي فاتت الله يرحمه، لكن الفيلم اتصور في المغرب واتصور في مصر، وكان اسمه سأكتب اسمك على الرمال، وأنا كنت عامل فيه مناضل مغربي، وكان معايا مين بقى؟ نهاد شريف. ولأول ويمكن ما حصلش بعد كده ولا مرة في السينما، سميرة سعيد. يس سميرة سعيد كان لها دور في الفيلم وغنت فيه 4 أغاني قبل ما تنتشر في القاهرة، وقبل ما المايسترو جمال سلامة بالعصا السحرية يعمل لها احكي يا شهرزاد وألجاني بعد يومين. ودي رسالة من سامح شكري. أهلا يا سامح. لا أنا ما قصدتش أبدا أن أنا أنسى أن 13 مارس سنة 25 كان ميلاد ابن النيل شكري سرحان. يعني فاتتني، احنا ذكرنا مين ومين ومين، لكن شكري سرحان طبعا يعني ده بيعتبر من أعظم ممثلين مصر في القرن العشرين، وفات الشاشة من الأواخر الأربعينات من 49 بالتحديد لما طلع مع نعيم عاكف في لهاليبه، وبعدين مع يوسف شاهين في ابن النيل سنة 51، إلى جانب بقى ضرب بهابيل والطريق المسدود وطبعا رد قلبي، يعني هو وإنجي مريم فخر الدين، إحنا التلامذة، السفيرة عزيزة مع سعاد حسني، عودة الابن الضال برضو مع يوسف شاهين، زائر الفجر مع ماجد الخطيب، البوسطجي برضو لحسين كمال، أنا حرة مع لبنى عبد العزيز، امرأة في الطريق كان حتة الدور لعز الدين زلفقار المخرج، والأخير ينادي برضو مع سعاد حسني. يعني هو عمل تقريبا 150 فيلم، وكرمه الرئيس عبد الناصر بوسام الدولة، وحصل على جائزة أفضل ممثل 8 مرات تقريبا، من شباب امرأة إلى اللص والكلاب إلى الزوجة الثانية إلى ليلة القبض على فاطمة إلى النداهة، وفاز أيضا بجائزة أفضل ممثل من المهرجان الأسيوي الإفريقي عن دوره في قيس وليلى سنة 1960. بعد اعتزاله الفن كده سنة تقريبا 61، قعد بعيد 5 سنوات، يعني كان دايما يقول أنا مش لاقي حاجة عدلة أعملها زي كل الحاجات اللي أنا عملتها، ورصيده فوق 100 فيلم، ويعتبر من أعظم ممثلي السينما المصرية. هقول لكم إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه، لكن لو حبينا نختار حاجة من حاجاته مش عارف أختار إيه، أبو العيلي في الزوجة الثانية مثلا، ولا مع شفاعات تحية كاريوكا في شباب امرأة، ولا هو بيعبر بوشه وشادية بتغني في شباب امرأة، اوعى ترارن ترارن ترارن اوعى اوعى اوعى، هو فاكر ان حد بيحذره وبيقول له اوعى. شكري سرحان تاريخ في السينما المصرية لا ينسى. فات دلياني. ايوه الهي خليك ليا. عجبك؟ هو انا كنت احلى ما اشيل ساعة معدن ابيض ساعة ذهب، انا فرحان قوي، عايزه لها حتة سيداري والواحد يشبكها فيه كده ويدلدل الكتينة كده. قول لي الترزي يفصل لك البدل بسداري. الترزي مين؟ الترزي هيفصل لك البدل الجداد. اه؟ احنا دلوقتي البعض، اللي في ايدك ملكي واللي في ايدي ملكك، انا عندي فلوس متلتلة مش عارفة اوديها فين، وانت لازم تتقيش وتشوف نفسك تشتري لك كده كم بدلة من أغلى قماش وكم قميص وكم كرافتة وكل لوازمك. بس إيه؟ دي حسبة هتستلفها مني لما تاخد الشهادة وتتوظف تبقى ترجعهم لي تاني. إذا كان كده معلش. ما هو كده، أمال أنت فاكر إيه؟ لو توظفت ببلد تانية وسافرت تنساني؟ ما سافرش أبدا، هو أنا عاود تطيق فراقك يوم؟ ولا أنا يا أم. يا سلام يا أولاد، ده تاري الحب لذيذ. مش كل الحب، حبي انا بس، تحب غيري اكلك، انا شرانية وغير من هدومي. هو انا يا تقدر تبص لحد غيري. اذا قلنا بقى شارع الفن في الخارج، فعندنا ايه؟ عندنا للمرة الرابعة السينما الأمريكية بتقدم كينج كونج. كينج كونج اللي هو القرد الضخم اللي رغم قوته ورغبه بيدافع عن البنت الجميلة البلونداية اللي هي وقفت جنبه وبيحارب علشان خاطرها. المرة دي بقى معمول بطرق جديدة بالثري دايمنشن اللي هو الأبعاد الثلاثة اللي مش عارف ايه. ونزل الفيلم كالعادة برضو بيحقق الإيرادات المهولة في تاريخ السينما الأمريكية. أيضا فيلم عن حياة داليدا اسمه داليدا معمول في فرنسا ومش فيلم وثائقي، فيلم درامي بقى بيبين الست دي انها اصيبت باكتئاب لما المطرب الطلياني لويجي تانكو انتحر ومعرفش مين برضو حبته انتحر وحياتها مأساة مأساة مأساة مأساة. لكن الفيلم بقى الفرنسي ده اللي معروض حاليا في العالم كله اغفل ان بداية داليدا في مصر كان في سيجارة وكاس مع كوكا وسامية جمال، وان في الفيلم ده هي غنت اغنية ايطالية وقبليها كانت راكبة الحصان ورا ليلى مراد وهي بتقول اتمختري وتميل يا خيل. وطبعا الفيلم ذكر ان يوسف شاهين اعادها الى مصر في فيلم اليوم السادس اللي كتير قوي من الناس اعتبروا انه ده ما كانش لازم هي تعمل هذا الفيلم، وان برضو ان الفيلم ده سبب لها اكتئاب جامد جدا ربما هو يكون دافع من الدوافع على انتحارها ونهايتها المؤلمة او يعني الله اعلم. انما داليدا بنت شبرا الرائعة اللي ما زلنا بنغني اغانيها اللي كتبها لها صلاح جاهين باللغة العربية وبتمتعنا بيها. مش ممكن يعدي شهر مارس من غير حاجتين اتنين مهمين جدا بالنسبة لي. الحاجة الأولى اللي عمري ما بنساها أول لقاء تلفزيوني مع الراحل الكبير سيدنا البابا شنودة، ومش قادر أنسى وأنا رايح الكاتدرائية بعد موافقة البابا على إن سمير صبري يعمل حديث معاه وأنا داخل جوه الكاتدرائية وأنا مش عارف حامل إيه قدام الشخصية دي القوية دي المحبة للوطن لدرجة انه بيقول المقولة الشهيرة بتاعته مصر مش وطن احنا عايشين فيه، مصر وطن عايش فينا. شوفوا الكلمة الحلوة دي. ولا انسى اطلاقا قعدتي قدام سيدنا البابا شنودة، اكتشفت عمق هذا الانسان العظيم، اكتشفت انه يعرف في القرآن اكتر ناس كتيرة جدا من المسلمين، يعرف في الشعر العربي القديم والحديث أكثر من كثير من شعراء العامية أو شعراء الفصحى، واكتشفت لغة الإنجليزية السليمة وكنا سعداء لما احنا بنتكلم بعض باللغة الإنجليزية كخريج آداب، اكتشفت عشق البلد الإسكندرية أيضا وحبه للبحر، ورجل يجمع بين الدنيا والدين في تسامح ما شفتوش على حد أبدا. عمري ما حنسى هذا التسجيل الرائع الذي يسجل لي أنا في سجلي أنا أنه أول واحد يعمل حديث مع الراحل العظيم الكبير سيدنا البابا شنودة. قداسة البابا حضرتك مشهور ومعروف أن هناك بينك وبين شيخ الأزهر مودة وحب ولقاءات عديدة، وأنا أعلم في إحدى لقاءات مش فاكر كان لاينز ولا روتير ما كنتوا مجتمعين مع بعض انكم بتتبادلوا النكت، يعني هو يقول لك نكته وحضرتك بتقول له نكته. قلت له الحقيقه هو اللي بياخد النكت مني. فاكر انا صدقتي بفضيله شيخ الازهر ترجع الى ايام ان كان المفتي. فعلاقتنا من ساعه ما كان هو المفتي، واتذكر ايضا ان احنا ذهبنا إلى أبو ظبي في مؤتمر عن القدس وكان هو المفتي ساعات. وبعدين لما صار الشيخ الأزهر ذهبت طبعا لأهنئه، ده صديق، فكان هناك التلفزيون بيسجل الزيارة البابا بيقابل الشيخ الأزهر، طبعا زيارة مهمة. فهو وقف وقال كلمة كويسة جدا وانصرف بتوع التلفزيون، فأول ما انصرفوا قال لي سيبك انت من الحاجات دي قول لي آخر نكتة على اليهود. وقلتها له؟ وقلتها له. كانت ايه طيب نسمعها؟ النكته اللي هو مبسط بيها. كان اجتمع شيخ مسلم وقسيس مسيحي وراباي يهودي، وكل منهم اشترك في حديث حول ما تصله من أموال، كيف يفرق بين ما يخص شخصيا وبين ما يخص الله. فالمسلم قال أنا أمسك العملة في إيدي في وجه الصورة وفي وجه الآخر الكتابة، أيوة، وألقيها إلى فوق، فإذا وقعت على الصورة تبقى بتاعت ربنا، وقعت على الكتابة يبقى مكتوب لي إن أنا خدت. والمسيحي قال أنا بعمل دايرتين جوه بعض وأرمي العملة لفوق، فإذا نزلت على الدائرة الداخلية تبقى بتاعتي، على الخارجية تبقى بتاعت ربنا. واليهودي قالوا له أنت بتعمل إيه؟ قال لهم أنا رجل سلمت نفسي لله تمام التسليم، ليست لي إرادة شخصية على الإطلاق. أنا أمسك العملة في يدي وأرميها إلى فوق وأقول لربنا خد اللي أنت عايزه منها وسيب لي الباقي. خد اللي أنت عايزه وسيب لي الباقي، فاللي ينزله ربنا أخده. طبعا في نكت كتير على اليهود من نواحي المالية، زي مثلا قيل من نواحي المالية برضو إن مرة اجتمع ثلاثة، واحد أمريكي واحد إنجليزي واحد يهودي، وكانوا يتفاخرون بأن المال لا قيمة له في نظره. فالأمريكي وضع سيجارة في فمه وأمسك ورقة $100 وأشعلها بعود كبريت، وكان بيشعل السيجارة بورقة $100. الإنجليزي قال له إيه يعني؟ عمل نفس الوضع، وضع سيجارة في فمه وأمسك ورقة $100 استرليني ودي أقوى من $100 وأشعل بها السيجارة. الهيدي قال لهم إيه يعني؟ وضع سيجارة في فمه وأخرج دفتر الشيكات وكتب شيك ب2000 شاقل وولع به السيجارة. مفيش شك ان قيمته 2000 شاخ، لكن بعد ما ولع بالسيجارة اصبح مفيش. كل عام وانتم طيبين جميعا، ونشكر مشاعركم الطيبة، واحنا مع اخوتنا المسلمين قلب واحد، ربنا يديم هذه الوحدة ويبارك. اما نيجي بقى قرب 30 مارس ونبتدي زي ما بيقولوا بعض الخبساء مولد عبد الحليم حافظ، الكل بيفتي والكل يقول أنا عارف، والكل يقول أصله قال لي حاجات كده يعني، مع إن اللي باقيين على قيد الحياة اللي كانوا فعلا بيعرفوا عبد الحليم قلة ثم قلة ثم قلة. لكن يعني هقول إيه، ليه 40 سنة فاتت من 77 لحد دلوقتي وما زال عبد الحليم على القمة، وما زال أغاني هي أكثر الأغاني توزيعا من جمعية المؤلفين والملحنين؟ الله، إيه السر؟ هو مش سر ولا حاجة، لأن الراجل عافر قوي عشان يصل إلى القمة، وعافر أكتر عشان يبقى على القمة حتى بعد رحيله عن الدنيا. الدقة في الاختيار، التفاني في حب الفن والعمل اللي بيعمله، الموهبة في الذكاء الفني في اختيار ايه الكلمات اللي يقولها ويقولها امتى والجمهور عاوز ايه، احساسه بالكلمة الفظيع وهو بيؤدي الاغنية، وهو مندمج كأنه بيعمل مشهد تمثيلي زي ام كلثوم. اللي بيغنوا أغاني عبد الحليم من المطربين الجداد دلوقتي بتبقى عينيهم مفنجلة وبيبتسموا مثلا وهم بيقولوا تاني تاني تاني راجعين للحيرة تاني. على سبيل المثال مثلا عبد الحليم كان بيعيش الكلمة وبيعيش اللحن ويندمج فيه، وأنا من ضمن الناس اللي كنت زي ما بعضكم عارف من المقربين لعبد الحليم، لان انا كنت ساكن تحت منه وكنت احضر تحضيره للاغنية الوحدة الفرقة المسيحية باكملها باحمد فؤاد حسن وعظماء العازفين في صالون عبد الحليم، يتشال الصالون وتتفرش الكراسي، ومن 6 لـ11 بالليل لمدة شهر على غنوة واحدة هيطلعها عبد الحليم. ومعاناته لو حب يعدل كلمة مع الشاعر نزار قباني مثلا في قارئة الفنجان، أو مع أو مع أو مع أو مع، ودرايته هو بالشيء، وبعد بتخلص البروفة يقعد يسمع البروفة كان شكلها إيه، ولما يكون حد موجود زي أنا أو زي وجدي الحكيم أو زي كامل البطار أو عصام بصيلة أو المهندس حسن رمضان من الناس المترددين على بيت عبد الحليم، كان إيه يعني يسمعنا البروفة ويقول ها رأيكم إيه، قولوا إيه. طب أنا عايز أقول لكم حاجة كمان، يعني يمكن ناس كتير ما تعرفهاش على عبد الحليم، انه ليلة الحفلة يعني الحفلة تاني يوم في سينما ريفولي مثلا، واكم من حفلات عملها عبد الحليم في سينما ريفولي، انما بالليل يتخلص حفلة السواري بتاعت سينما ريفولي مثلا 12، يلا يا اولاد فنركب العربية مع عبد الحليم، عبد الفتاح السواق يسوق، نوصل لسينما ريفولي، ننزل يكون مدير السينما في استقباله، ونخش جوه على المسرح اللي هيغني عليه بكرة أو بعد 12 بالليل هيبقى الليلة يعني، وعبد الحليم يحط كرسي ويقعد على الكرسي وباصص للصالة الفارغة من الناس. قد إيه؟ إحنا طبعا واقفين ورا 5 دقايق 10 دقايق، وبعد ما يخلص يلا يا جماعة، طب إيه حليم؟ إيه في إيه؟ أنا بحب يبقى فيه ونس، ونس بيني وبين المكان اللي هغني فيه، ونس. يا حليم هو دي أول مرة تغني في سينما ريفولي؟ معلش لازم أقعد وأتخيل بكرة الناس هتبقى إيه وشكلها إيه وأنا هعمل لهم إيه عشان أسعدهم وأبسطهم بالغنوة الجديدة اللي أنا هقدمها. يعني إيه ده؟ إيه الحب للمهنة والفن؟ شوفوا لدرجة إيه؟ هو محدش عارف الموضوع ده خالص. يعني لما جينا في 73 نعمل مسلسل الوحيد اللي عمله كتمثيل في الإذاعة اسمه أرجوك لا تفهمني بسرعة، كان كاتبه الكاتب الكبير محمود عوض الله يرحمه، وكان في المسلسل فيه نجلاء فتحي مجد الخطيب وأنا وعادل إمام وإيناس جوهر كانت بتمثل كمان معانا. ونخلص طبعا الحلقات كالعادة، يبقى مثلا بنسجل حلقتين اللي هيتذاعوا بكرة وحنيجي بعد بكرة تكون اتكتبت ونسجل، يخلص التسجيل دخل علينا رمضان بقى، فنروح رايحين شقة عبد الحليم. هو عبد الحليم كان عنده يعني شقة كبيرة قوي مقسومة 2، قسم لعبد الحليم ولضيوفه، 3 صالونات وغرفة للموسيقى وسفرة والأخيري، وكوريدور يودي على الجزء الثاني اللي كنا مسمينه شقة الزقازيق عشان فيها أهله اللي من الزقازيق، شحاتة وعلية والأخيري، دول ما بنشوفهمش خالص. ونقعد على السفرة ويجيلنا الأكل وعبد الحليم قاعد قدامنا، كله كل ده كل ده، طبعا الصحور جبنة وزبادي، وهو يا عيني مسلوق خضار مسلوق رز مسلوق، انما سعيد جدا انه بنعمل مسلسل في رمضان وبيتذاع الساعه 5:15 ومصر والعالم العربي كله بيسمعه. طبعا المسلسل ده توقف في 10 رمضان لما حصل العبور العظيم. وبمناسبة العبور العظيم برضو عايز أقول لكم حاجة، بس قبلها عايز أقول إيه، هذا الرجل هذا الفنان الذكي اللي استطاع أنه يبقى مطرب الثورة من سنة 52، وأنه هو وكمال الطويل وصلاح جاهين يقدموا أروع الأغاني الوطنية اللي بتؤرخ لأحداث ثورة 52 أو الأحداث اللي بتمر بيها البلد. يعني محدش ينسى مثلا ضربة كانت من معلم خلى الاستعمار يبلم، ليه الغنوة اللي عملها على السد العالي. استطاع عبد الحليم حافظ انه يبقى يعني له معزة خاصة عند الرئيس جمال عبد الناصر وعند المشير عبد الحكيم عام. وأيضا لما قامت حرب 73 وحصل عبور الجيش المصري العظيم في الملحمة التاريخية التي لا تنسى، يعني استطاع أيضا أنه يعبر عن ده. أولا أنا بفكركم بحاجة، أنتوا ناسيين أن عبد الحليم عبر عن عزيمة 67 برائعة الأبنودي عدى النهار. عدى النهار. ولا أنسى إن أثناء 73 أنا كنت الوحيد اللي بيقدم برنامج في التلفزيون اللي هو برنامجي بتاع النادي الدولي بس بصبغة وطنية يعني. أنا عملت أحاديث مع عساف ياجوري قائد الدبابات الإسرائيلي اللي احنا أصرناه على سبيل المثال يعني. أحاديث مع الكاتب الكبير أنيس منصور عن بروتوكولات زعماء صهيون. ولا أنسى إن عبد الحليم كان مقيم في الدور السابع هو وبليغ وصلاح شاهين وحمزة وسيد حجاب قاعدين بيكتبوا حاجات ويسجلوا غنوة وبعد ما يخلص الغنوة يقول لي يلا يلا نصورها تحت يا سمير وننزل. أنا صورت مثلا حطينا ستارة سودة كده ومشاهد من العبور العظيم اللي كانت قليلة جدا في الوقت ده وهو وقف في برنامجي في النادي الدولي وغنى خلي السلاح صاحي صاحي صاحي. عبد الحليم فضل مقيم في الإذاعة يقدم الأغاني الوطنية بحسه الوطني وبإحساسه المرهف وباختياراته العظيمة. الكلام ده كان في 73 ومنهم طبعا الغنوة اللي كان دايما بيقولها بعد كده في كل حفلة يغنيها اللي هي بحلف بسماها وتربها. ايه السر بقى ان الرجل ده يستطيع ان هو يبقى له هذه الحظوة عند جمال عبد الناصر وانور السادات انه يفضل 40 سنة بعد رحيله هو التوب هو نمبر 1. حاب اقول لكم حاجة برضو يمكن بعضكم ما يعرفهاش. ناس كتير قوي بتسألني هو صحيح اتجوز سعاد حسني؟ وانا دايما بقول انا ما شفتش قسيمة جواز لكن في بعض الاصدقاء من اصدقائنا بيقولوا. اللي انا اعرفه فعلا ان هو لم يتزوج سعاد حسني كان بيحبها جدا وكانت هي في بدايتها لسه وهو العندليب الكبير وانه تمت خطبة سعاد حسني وعبد الحليم حافظ وده يمكن ناس كتير ما تعرفش الخبر ده في المغرب وبمباركة يوسف وهبي بيك وملك المغرب الراحل وهو أيضا اتفق معاها على أنه لما يتجوزوا هتقيم معاه في شقته اللي في الزمالك. لكن أنا أذكر أنه هو كان موصي على غرفة نوم معينة من المغرب وأذكر في يوم من الأيام أن أنا حضرت مكالمة تليفونية وهو طالب المغرب وبيقول لشخص ما إلغي الطلب بتاع غرفة النوم اللي أنا كنت طالب. وأذكر أيضا أن هو قال للشلة كلها اللي موجودة خلاص انتهى انتهى انتهى. ورغم أنه كان بيستعد أن يعمل فيلم معاها اسمه وطمضي الأيام وكان هيخرجه يوسف شاهين لكن هو قالها بثلاث كلمات انتهى انتهى انتهى. برضو أحب أقول لكم إنه غنوة حاول تفتكرني بعض الخبثاء قالوا إن الغنوة دي كانت رسالة موجهة لسعاد حسني. أنا لو عاد أحكي لكم على عبد الحليم حافظ هحكي حاجات كتيرة جدا لكن المذهل اللي أنا ليل ونهار بفكر في 40 سنة يا حليم وانت على القمة يعني الله يرحمك وتبقى على القمة وتسعدنا ب16 فيلم اللي عملتهم وبالأغاني الرائعة اللي انت قدمتها لنا وبحبك لمصر للوطن من أغانيك الوطنية اللي عملتها سواء بعد 52 أو بعد 73. أصدقائي مستني رسائلكم راديو 90 ليلة بشارع الفن سمير صبري. ولحد ما تبعتولي وعايز جوابات كتيرة قوي منكم أحب أقول لكم إيه سمير صبري بيقول لكم باي باي.